قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الباب السادس في صلاة الكسوف. الآن أيها الإخوة ندخل في مسألة هامة. أنتم تعلمون بأن الكسوف إنما هو يتعلق بالشمس والقمر، والشمس والقمر آيتان من آيات الله، والله سبحانه وتعالى في كل هذه الآيات التي يرسلها على عباده ويتفضل بها إنما هي تشتمل على جملة من النعم. فالله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إذن الله سبحانه وتعالى وهب عباده هذه الشمس ففيها الضياء الذي لا يستغني عنها إنسان ولا حيوان ولا نبات، فالإنسان لا يستغني عن الضياء. فالله سبحانه وتعالى لو جعل الليل سرمدا فمن يأتيها بالضياء، ولو جعل سبحانه وتعالى أيضا الوقت كله ضياء فمن يأتينا بليل نسكن فيه. والله سبحانه قد بين هذه الآيات: والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. إذن الله سبحانه وتعالى بالنسبة للشمس والقمر هما نعمتان من نعم الله، وهما أيضا آيتان من آياته. والله سبحانه وتعالى هذه الآيات التي يرسلها نعمة لعباده ربما يخوف الله سبحانه وتعالى عباده بهذه النعم، فهي محل إنعام وتكريم من الله سبحانه وتعالى، لكن الله تعالى قد يخوف عباده ببعض آياته إذا غفلوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى وجرفتهم الدنيا وانصرفوا في الملذات وفي اللهو. فالله سبحانه وتعالى يذكرهم بانفلال. قد يحصل زلزال، وربما تكون ظلمة، وربما تكون رياح شديدة، وربما تكون صواعق، وربما أيضا يحصل خسوف للقمر وكسوف للشمس أيضا. وبالنسبة لخسوف الشمس أو القمر قد يطلق على كل واحد منهما الكسوف، فيقال كسفت الشمس وكسف القمر، ويقال أيضا خسفت الشمس وخسف القمر، وكل ذلك قد ورد في اللغة وفي السنة، وجاء أيضا ذكرهما معا في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء ذكر الكسوف والخسوف في عدة أحاديث، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وفي حديث آخر: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان أو لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. لكننا نجد أن القرآن أطلق الكسوف على القمر لأنه هو الذي ورد فيه ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفتر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر. إذا نص الله سبحانه وتعالى على خسوف القمر، والقمر والشمس قد يخسفان، وهما أيضا مما يخوف الله سبحانه وتعالى بهما عباده، كما أنه قد يخوفهم بآيات أخرى ليعودوا إلى الله سبحانه وتعالى تائبين منيبين مستغفرين. فإذا ما عادوا إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يزيل ما أصابهم من ألم، وما يصيبهم أيضا من هم، وما ينزل بهم من هلع أو خوف. الله سبحانه وتعالى يرفع عنهم ذلك كله، وإنما القصد من ذلك هو أن الله تعالى يذكر عباده بنعمه، فإن عادوا إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى سينصرهم ويوفقهم. أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن الشمس والقمر قد ينكسفان قد يخسفان، وهذا حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأكد ذلك أكثر بالنسبة للشمس. والمؤلف هنا قد وهم عفى الله عنه، لأنه قال لم يرد أحاديث بالنسبة للقمر، صحيح أنه وردت أيضا أحاديث تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا صلى بالنسبة لكسوف أو كسوف القمر. إذن قد يطلق الخسوف أو يطلق الخسوف على خسوف الشمس وعلى خسوف القمر، وعلى أي ويطلق أيضا الكسوف عليهما. فإذا ما حصل ذلك فإن الناس يفزعون إلى الصلاة. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك عندما خسفت الشمس على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم البعض، لأنه مات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده المؤمن أو تزني أيضا أمته. ثم قال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أطلع نبيه على أشياء من أمور الغيب، ولذلك يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم مما علمه الله، لا أنه يعلم الغيب، فهو يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. وأنتم لعلكم تذكرون ما ورد في حديث بسرى والمشاهد التي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف رأى أولئك الناس الذين يعذبون، ورأى من الآيات الشيء الكثير. إذن من هذا نتبين أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وآيات الله كثيرة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لو تدبر الإنسان في نفسه لوجد آيات كثيرة، لوجد العبر التي تكفيه أن يدرك بأن الله واحد لا شريك له. كذلك يجد ذلك في مخلوقاته من جبال وأودية وسهول، ومن حيوان ومن نبات، وعندما يرفع نظره إلى السماء في النجوم في القمر في الشمس في الأنهار في البحار في كل شيء، هذه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى، وهي خلق من خلقه. فالله سبحانه وتعالى إنما خلقها نعمة بعبادة، خلقها وسخرها لعباده ليشكر الله سبحانه وتعالى، والشكر يقتضي منهم أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى وأن يعترفوا له بصفات الكمال والجلال. قال: واتفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة وأنها في جماعة. صلاة الكسوف ليست من الواجبات لكنها سنة من السنن، ولذلك يقول بعض العلماء: يستحب أن يغتسل لها كما يغتسل للجمعة، وهي سنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها، وفعلها في جماعة، وفعلها المسلمون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلوا وراءه كما جاء في حديث عائشة عندما كسفت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فصف الناس وراءه. وهي بلا شك اختلف العلماء في صفتها كما سيأتي، فمن العلماء من يرى أنها ركعتان، لكنهما ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان، وكذلك أيضا سجودان وقراءتان، قيامان وقراءتان وكذلك ركوعان وسجودان. ما معنى ذلك؟ يعني يقوم الإمام فيفتتح الصلاة ما هو معلوم، يعني يكبر التكبيرة المعروفة، ثم يتعود ويقرأ بسورة طويلة في الركعة الأولى كالبقرة، لأنه جاء رسول الله عليه وسلم قرأ نحو ذلك، ثم يعني يطيل القراءة، ثم بعد ذلك يركع ويطيل في ركوعه، ثم يرفع مرة أخرى ويقرأ قراءة طويلة دون الأولى، ثم يركع ثم يرفع، ثم بعد ذلك يسجد ويطيل في السجود، ثم يقوم الركعة الثانية ويفعل فيها كما فعل في الأولى، إلا أنه يقلل. ومن العلماء من يرى أنها تصلى كسائر الصلوات التي تؤدى ركعتين كالجمعة وكالعيدين وكالاستسقاء. والمسألة الخلاف فيها لأنه ورد في ذلك أحاديث، لكن الأحاديث المشهورة التي في الصحيحين وفي غيرهما هي الصفة التي ذكرنا، وهي التي أخذ بها أكثر العلماء أو جمهور العلماء كما سيذكر المؤلف ذلك. قال: واختلفوا في صفتها وفي صفة القراءة فيها وفي الأوقات التي تجوز فيها، وهل من شروطها الخطبة أم لا، وهل كسوف القمر في ذلك ككسوف الشمس. إذن المؤلف سيبحث عدة مسائل، أولا يتكلم عن صفتها، أولا نبدأ أول واحدة. قال: واختلفوا في صفتها. الأولى صفتها، أنا ذكرت واحدة منها. نعم. وفي صفة القراءة فيها، ما صفة القراءة فيها؟ هل تطول القراءة فيها أو لا؟ نعم. وفي الأوقات التي تجوز فيها، هل تصلى في كل الأوقات وأنها لا تؤدى في أوقات النهي؟ تعلمون هذه من ذوات الأسباب وهي سنة، فهل تصلى في أوقات النهي أيضا؟ عرفنا نحن مذهب الشافعي ورجحناه فيما مضى وحاضرا ومستقبلا، وهو أقرب الأقوال إلى الأدلة، أن السنن ذات الأسباب تصلى في أي وقت من الأوقات. لكن يختلف العلماء فيما لو اجتمعت صلاتان، أيهما يقدم، الواجب أو هذه، أو يراعى التي تفوت. كما تعلمون صلاة هذه الصلاة التي معنا صلاة الكسوف أو الخسوف، هذه لا تقضى، لأن الغرض منها أنها تصلى ماذا؟ إلى أن تنجلي الشمس، بمعنى يزول ما حبس ضوءها. وكذلك الحال بالنسبة للقمر، فإنها تصلى، لكن لو انجلت والناس يصلون فإنهم أيضا وهم في الركعة الأولى يأتون بالثانية وربما يخففون، لكن القصد من ذلك. لكن لو فاتت الإنسان فإنه لا يقضيها، لأنها إنما شرعت لحكمة، هذه الحكمة هي ظاهرة، هو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: حتى ينجلي ما بكم. لكن العلماء مع ذلك نبهوا على أمور، بيّنوا أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة، وأنه ينادى لها الصلاة جامعة، وهذا قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة وغيرها أنه نودي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة. إذن ينادى لها الصلاة جامعة وليس فيها أذان ولا إقامة. نعم. واختلف العلماء أيضا أيهما الأفضل، أن تصلى في جماعة أو فرادى، والصحيح أن الأفضل فيها أن تصلى جماعة، سواء كان ذلك فيما يخص كسوف الشمس أو كسوف القمر. قال: وهل من شروطها الخطبة أم لا؟ أيضا هل من شرطها الخطبة؟ جماهير العلماء الأئمة وحنيف ومالك وأحمد يقولون لا خطبة فيها، والشافعي يقولون فيها خطبة قياسا على الجمعة، ويستدلون بالحديث الذي تلوته قبل قليل والذي جاء في آخره أن رسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ولذلك ذكر العلماء أنه في هذه المناسبة يكثر الإنسان من ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إذن يكثر الإنسان من ذكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا يكثر من تسبيح الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا يكثر من حمد الله سبحانه وتعالى، ويكثر أيضا من تكبير الله سبحانه وتعالى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذا جاء بعد قول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا الله يا رحمن. فقال المشركون: صبا، كيف ينكر علينا عبادتنا وهو يدعو إلهين؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الشاهد هنا: وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما، فهو أكبر كل شيء، لا أكبر من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فينبغي أن تحمده في كل أحوالك، في حالة الصراء وفي حالة الضراء. عجبا لأمر المؤمن، كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وهكذا رأينا جهابلة العلماء الذين مروا بمواقف صعبة، أوذوا في سبيل الله، وربما ظلموا، ضربوا، وألقيت أيضا السلاسل في أيديهم، يعني غلت أعناقهم، وكذلك أيضا ألقوا في غيابات السجن، كما رأينا قد حصل للإمام أحمد. وهو ماذا؟ لماذا فعل به ذلك؟ لأنه كان يقول: كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. يريدونه أن يقول كلام الله مخلوق، وحاشاه أن يقول ذلك، وصبر على ذلك واحتسب في سبيل الله، وتوالى عدد من الولاة وهو يعذب، ثم جاء الوالي الرابع فأخرجه وأكرمه وعرض عليه جميع زخارف الدنيا وأعرض عنها، لأنه أدرك أنه قد ابتلي بالسد الضراء فصبر، وهذه السراء فامتنع عنها. وبقيت قضية أخرى، وهي التي يقع فيها بعض الناس إذا أخذ العجب يبث في نفسه بأنك فلان وأنه لا مثيل لك، يأخذه الغرور، وهذه من المداخل التي ينفذ فيها الشيطان إلى الإنسان، فربما يرى نفسه أكبر من وضعها فيتعالى، وقد يرفعه ذلك ويوقعه في الكبر والعياذ بالله، فينازع الله في رداءه. فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى متكبر. إذن من هذا نتبين أيها الإخوة أن هذه الصلاة هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فيها دروس ومواعظ وتذكير لعباد الله المؤمنين الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقد يوجد من الناس من تقرعه الآيات والأحداث لكنه لا يتعظ ولا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فيخشى على هذا أن يضمس على قلبه. قال: وهل كسوف القمر في ذلك ككسوف الشمس؟ ففي ذلك خمس مسائل أصول في هذا الباب. المؤلف كما ترون اقتصر على خمس مسائل، لكنه ما تحدث عن بعض الأمور كما ذكرت لكم التي يراها من الجزئيات بأنه لا يعد لها ولا تقام، بأنه ما دالها الصلاة جامعة، وغير ذلك من المسائل التي إن شاء الله سنعرض لها ونتذكرها فننبه عليها إن شاء الله أثناء الكلام عن المسائل.